مرحبا دينا. اهلا احمد، كيفك؟ شو اخبارك؟ انا تمام، انت؟ تمام الحمد لله. بعت سيارتك؟ لسه ما بعت. ليه؟ عم بدور على السيارة. بس في عندنا اليوم موضوع غريب، اللي هو اذا سيارتك غرقت شو تتعامل؟ ما تشتري. او كيف تتعامل؟ واذا بدك تشتري سياره كيف تتاكد انه ما انا غرقانه، وخاصه في ظل الوضع اللي بنشوفه حاليا؟ صح، العاصفه اللي صارت، العواصف مو بس هون يعني، في اكثر من مكان في عواصف، في امطار تسبب فيضانات. فهالشي رح نتعرف عليه خلال حديثنا وخلال أخبارنا في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. معكم أنا أحمد العموري ودينا الحراني، أهلا وسهلا فيكم. خلينا اليوم نبدأ من غزة. 200 يوم من الحرب في غزة وحصيلة القتلى للأسف ترتفع والقصف يتواصل في عدة مناطق في القطاع. صحيح أحمد، مثل ما حكيت اليوم هو اليوم 200 من حرب غزة، وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس يوم الثلاثاء أنه ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة يصل إلى 34,183، وغالبيتهم من المدنيين منذ بدء الحرب بين إسرائيل والحركة في 7 أكتوبر، ومثل ما بتعرف غالبيتهم أيضا نساء وأطفال. وأطفال طبعا. وتم استهداف البنية التحتية في قطاع غزة، وأيضا استهداف المدارس والمستشفيات وحتى مخازن المساعدات، يعني المساعدات، مساعدات اللي كانت توصل للمنظمات الإنسانية والأونروا بالتحديد، تم استهدافها من قبل القوات الإسرائيلية. والآن الوضع في غزة يعني شبه مجاعة، في جوع في قطاع غزة، في خان يونس، في جباليا، يمكن أكثر من منطقة كانت تشكو. صحيح. وفي صعوبة بإيصال هذه المساعدات إليهم، لذلك كان يتم اللجوء إلى إسقاطها من الجو من خلال الطيران العسكري الأردني والإماراتي وأيضا المصري، ولكن هذه لا تلبي حاجة النازحين، نازحين الذين فقدوا أبنائهم، فقدوا عائلاتهم، فقدوا منازلهم، فقدوا عملهم ووظائفهم. هم بحاجة الآن يعني إلى نوع بسيط من هذه المساعدات لكي يستطيعوا أن يكملوا يومهم. المرضى بحاجة إلى الأدوية والعلاج بشكل متواصل. لذلك كان في تصريح للأمم المتحدة، للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال بأنه ربما تكون هناك بعض الأخطاء من الأونروا، ولكن يجب زيادة الدعم وإيصال الدعم، خاصة من الدول التي أعلنت إيقاف تقديم الدعم والمساعدات لهذه المنظمة التي تعمل على إغاثة الفلسطينيين. ولكن اليوم احنا نتحدث عن 200 يوم من الحرب، 200 يوم مروا على أهالينا في قطاع غزة. صحيح. بهذه الحرب المتواصلة بلا هوادة، قصف كان برا وبحرا وجوا وتوغل أيضا، فيعني شافوا فيها الويلات، أكثر من 35,000 شخص سقطوا. صحيح. يعني بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى والمصابين والمعاقين. يعني في شخص مثلا، أنا امبارح شفت فيديو دفن زوجته وأولاده، شفتها يعني كان مؤثر جدا، قال لك أنا ما تم لي شيء في الحياة. بس سبحان الله عموري، كيف بتشوف يعني قوة قلبهم والصبر عندهم، يعني كتير يعني مش طبيعي. ماشي، هو مش طبيعي، بس لما يشوف مثلا زوجته وأبنائه كلهم جثث ويروح يدفنون، يعني شو تم له بالحياة؟ يعني صح. هو هيك قال لك أنا وصلت للي ما يعني خسرت كل شيء، يعني البيت خسره والشغل خسره والعائلة خسرها وحتى الأبناء يعني. صحيح. فالوضع يعني كارثي ومحزن، يعني نتمنى أنه يتم الاتفاق ويخلصوا من أو نوصل لوقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة، ويكون في هناك تعويضات، يكون في هناك ردع لإسرائيل عن هذه الجرائم التي ارتكبت بحق هذا الشعب. نتمنى ذلك. ونروح للموضوع الثاني، واللي هو آسيا كانت أكثر مناطق العالم تضررا من الكوارث المناخية عام 2023. تعرف الموضوع؟ ما شاء الله. يعني أنا لما قرأت هالخبر صراحة كتير، مع أنه اللي شفناه في السنة الماضية كمان كان يعني إشي واضح، بس أنا صراحة مش شايفة حر وبرد ومطر وعواصف وكل الأجواء كانت تيجي بيوم واحد. تلاقي الصبح الدنيا نار وعلى الظهر الدنيا ها أوكي وبالليل الشتوية يعني بالليل شتي صح. بالضبط. أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية يوم الثلاثاء أنه آسيا كانت الإقليم الأكثر تضرراً من الكوارث المرتبطة بالمناخ في عام 2023، حيث خلفت الفيضانات والعواصف ضحايا وكانت لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد. صحيح، كمان بنفس يعني تقرير المنظمة أكد أنه عام 2023 كان العام الأحر على الإطلاق. صحيح. والذي شهده الكثير من بلدان الإقليم طوال تاريخها. يعني في عندك انت دول مثلا مثل ماليزيا، مثل تايلاند، هاي اللي كانت تعتبر مقصد سياحي في الصيف، انه الناس تروح هناك مثلا في فصل الصيف تكون درجة الحرارة معتدلة نوعا ما، في امطار موسمية، بس سجلت عندهم انه ارتفاع درجات حرارة، فهذا كان خارج عن المألوف. كمان التقرير ذكر انه ادى تغير المناخ الى زيادة تواتر هذه الظواهر وتفاقم شدتها، وهو يعني يخلف آثار بالغة على المجتمعات. صحيح. وعلى الاقتصادات، والأهم من ذلك على حياة البشر والبيئة التي نعيش فيها. هذا كله متعلق بأزمة المناخ والتغير المناخي. صحيح. قلتك بيلاقوا حل؟ يعني كيف بدهم يلاقوا حل؟ هذا الشيء مش بإيدنا، هاي المصانع وال شو اسمه هذول النفط والوقود الأحفوري اللي بيسموه، هذا كله مؤثر على البيئة وعلى المناخ بشكل عام. يعني حتى يقول لك انه في حرارة وذوبان الجليد وفيضانات، يعني انه المتوسط السنوي لدرجة الحرارة بلغ بالقرب من السطح فوق آسيا عام 2023 ثاني أعلى متوسط مسجل 0.91 درجة مئوية. يعني انه كان مسجلين مثلا بعام الفترة ما بين 91 ل 2020 1.87 درجة مئوية، هاي اجت اعلى يعني اعلى منها. ايه وبعدين يعني شو بدنا نشوف؟ ما بتخاف تكون نهاية العالم؟ ممكن والله. يا خليها تجي ونخلصنا. كمان ننتقل هلا من موضوع او نفس الموضوع، لانه انت تغير مناخي، اليوم عندك شمس بكره بيصير عندك فيضان ويصير عندك مطر. صحيح. بس يعني احنا شفنا دائما، كنا بنشوف بأمريكا وبعض الدول الأوروبية لما يصير في مطر يصير في فيضانات، فهي السيارات بتغرق. لما السيارات بتغرق شو يصير في السيارة؟ يعني شو هي الحلول؟ شو اللي لازم تعمله أول شيء لحتى تعرف سيارتك هاي شو صار فيها؟ يعني في عدة نقاط يا رأى، خاصة هون بالإمارات لما صارت هاي الموجة القوية وهذه العاصفة التي ضربت الدولة، كان في عدد كبير من السيارات غرقت، وفي ناس ما أجوا على سياراتهم مثلا بعد يوم أو يومين، وما بيعرف أنه هل المي وصلت لمستوى عالي، وصلت للموتور أو صحيح. لا، أول شيء لازم يسوي أنه يراقب أو يحدد مستوى المي، بيشوف أنه لأنه المي هاي لازم تترك يعني علامة. صحيح. سواء تراب سواء كذا تترك علامة، فهو بيشوف أنه وصلت للموتور ولا تحت الموتور. تحت الموتور امشي. يعني وضعك آمن. فوق الموتور لا لك الله. صحيح. ماشي. بعدين يقول لك مثلا انه ما يشغل السيارة، عدم محاولة تشغيل السيارة لانه ممكن يصير فيها الكهرباء تضرب تبعية المحرك. صح. طب يعني خلينا نفترض انه السيارة غرقت، هلا بصير انا بعد ما تغرق السيارة ارجع اشغلها؟ لا، بنقول لك ما تشغلي. ما اشغلها. لا تشغلي هلا. استني، يقول لك لازم اني يعني تحاولي تجففيها وتشيلي منها المي أو كذا، وتجيبي مختصين، مو أنه أي واحد يقعد يلعب فيها، لأنه البطارية هاي بس توصل المي يمكن تخرب أو ما أعرف شو يصير فيها. كمان يقول لك أنه لازم تحاول تخفف الأضرار أو تجفف المياه اللي داخل السيارة. ليش؟ مشان ما يصير فيها عفن، لأنه بتعرفي من تحت كله موكيت، فهذا الموكيت بيعفن تطلع له ريحة. وكمان في أنواع من الحديد اللي مستخدمينها جوا بالسيارة يصير فيها صدع. صح. فيقول لك انه لازم تعمل هالشي هذا. بعدين تتفقدي مستوى الزيت. هون بقى انت لما تيجي على مستوى الزيت، لما بتفحص الزيت اكيد بتعرفي كيف تفحص الزيت. بعرف. فبتشوفي اذا كان زيت معناها امورك تمام، اذا زيت مع مي امورك مش تمام. لا، امورك في الضياع. امورك في الضياع يعني. ماشي، فامورك في الضياع. كمان بعدين تتفقدي الانظمه الكهربائيه، تشوفي يعني في شيء شغال عندك بالكهرباء وما في شيء شغال الراديو. انت شفتي كان في فيديو واحدة بتقول لك اثناء في التسلا اللي كانت في لا التسلا؟ مو في التسلا، لا. كانت السيارة غرقت ودخل عليها شوية مي او كذا، وهي كملت يعني هي ماشية فيها، فكانت عم تسمع غاني بالراديو. يعني ما تصوري كيف كان الصوت من المي. فيقول لك انه تفقد مثلا الراديو، افتح النوافذ، شوف انه يشتغلوا ولا ما يشتغلوا لحتى تشوف الدارة الكهربائية تبعت السيارة مشتغلة طيب ولا لا. سؤال المخاطر. طيب شو بدي اسألك، لا انا كيف بدي اعرف لو هي السيارة اللي بدي اشتريها هي حتى لو مستعملة كيف بدي اعرف اذا غرقت قبل ولا بتحل فيها المصحف؟ لانه هني شوفي انا اقول لك على شغلة، يعني في بعض الدول ما بتقبل انه اي سيارة غارقة تدخل عندهم، مثلا الاردن عنده هذا الشيء ممنوع ممنوع بن عن باتا. في دول كتير لا يعني يقول لك تتصلح وكذا وتدخل بعدين وهن بيصلحوها بطريقة انه بيلافوا جميع العيوب، يعني جميع العيوب اللي تكون موجودة بالسيارة هاي بيدروا لك اياها وبيخبوها، يغير لك بعض شغلات وما بعرف ايش، ينشفوها من المي تمام، محتاجة ادهام بوية يغطوا لك اياها وتدخل السيارة. بس بعد فترة راح تلاقي شو انه الأعطال صارت ترجع، وخاصة الأعطال الكهرباء. تكون مشكلة كبيرة يعني. صحيح. فهون يعني دول الإمارات اللي يكون في عون الشركات التأمين اللي شو راح تعمل. صحيح. بسيارات هاي الغرق. طب في مخاطر شراء السيارات اللي تعرضت للغرق، شو رأيك تحكي لنا عنها؟ يلا أنا بحكي لك عنها. بحكي لك هون إنه المركبات اللي تعرضت لأضرار المياه أو ما يسمى بالسيارات الغرقانة هي مركبات تعرضت للغمر بالماء إلى حد ملأ حجرة المحرك، مثل ما أنه غطت المحرك. طيب، حيث أن هناك عشرات آلاف السيارات التي تتعرض للغرق سنوياً خلال موسم الأمطار والسيول، وخاصة في الدول اللي بتكون شواطئها على المحيطات مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية. عشان هيك دائما بيجيبوا لنا سيارات وارد أمريكا. بس شوفي أنا بدي أقول لك على شغلة، يعني هون يقول لك أنه مثل يعني تأكيد على كلامي هذا التقرير، يقول لك إنه المركبات التي تتعرض للغرق يعاد بيعها إلى دول أخرى حيث يتم إصلاحها وإخفاء الأضرار التي تعرضت لها بأسلوب يصعب كشفه من خلال الفحص الفني. يعني أنا وأنت مثلاً أو حتى لو جبنا واحد شوي فهمان تمام بالسيارات يفحص يقول لك لا تمام ما فيها أي شيء، بس إذا تروح مثلاً ممكن على مركز مختص ممكن يكشف لك إياه لك إنه فيها كذا. وبعدين يعني كل هالشيء لحتى يلعبوا ويكسبوا أكتر. فالمفروض الواحد يعني يشتري سيارة زيرو نقري ويبعد عن كل ويبعد صح. سوق المستعمل دائما بيتعب وبيدوخ، فروح الزير روح الجديد. خلينا يكون معنا فلوس بالأول إن شاء الله. وهيك بنكون حكينا آخر أخبارنا لليوم من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا دينا الحراني وأنا أحمد العمور. شكرا، مع السلامة. شكرا.